وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى ذكر في هذه الآيات ومن آياته 6 مرات، وذكر كل بعد هذه الجملة ما يدل على قدرته، وأنه هو الذي يستحق أن يطاع، وهو الذي يستحق أن يخاف، وهو الذي يستحق أن يعبد. أما غيره فعاجز وناقص، ويحتاج إلى من يقوم له بأموره. فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب. هنا خلقكم للعلماء فيها قولان: قول خلقكم من تراب الذي تكونت منه النطفة، لأن النطفة تتكون من الأكل، والأكل يزرع في الأرض ويختلط به، فالنطفة مآلها أصلا تراب. هذا القول، واختاره بعض العلماء. القول الثاني الذي هو أوضح: أن خلقكم من تراب، أي أصلكم وهو آدم مخلوق من تراب، فنسبكم إلى أصلكم، وهو أن الخلق كلها من آدم، وآدم خلق من تراب، كما قال: من تراب ثم من نطفة، بعدين أول طين ثم حمأ مسنون ثم صلصال ثم نفخ فيه. قيل إن آدم أخذ من جميع أنواع الأرض، كل نوع من الأرض أخذ منه قليل وجمع هذا، ثم بل ثم عجن ثم ترك حتى تخمر، ثم بعد ذلك صار طين ثم صار صلصال ثم نفخ فيه. قالوا: لأن آدم خلق من جميع الأرض، فأولاد آدم يشبهون الأرض، فيهم الأبيض وفيهم الأحمر وفيهم الأسود كالأرض، يعني كل أنواع الأرض موجودة في بني آدم. وفيهم الذي ينبت، إذا جلست معه غمرك بحسن الخلق وبالكلام الطيب وباللطف وبالرفق، كالأرض التي هي يعني تنبت، فإذا وضعت فيها البذرة أنبتت لك نبات جيد وأعطتك بثمر جميل. ومنهم من هو كالقيعان، إذا جلست معها لا تسمع إلا أذية ولا تسمع فائدة، كالأرض السبخة التي إذا وضع فيها الماء لا ينبت ولا تمسك شيء. وفيهم من هو ليس بفقيه ولكن يحفظ، يحفظ العلم ولكن فقه ناقص، ولذلك قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه غير فقيه، يحامل علم يحفظ ولكن لا يفهم جيد. لذلك تجد أن بني آدم خلقوا من الأرض، فجميع أشكال الأرض موجودة في بني آدم، وهذا دلالة على قدرة الله، وعلى أن هذا الصنيع صاحبه يخاف فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. النتيجة الخوف من الله والإسراع لطاعته، هذا هو المقصود بهذه الآيات. النتيجة يقول جل وعلا: ومن دلالات قدرته أن خلقكم من تراب، خلق أباكم آدم من تراب، ثم بعد ذلك: إذا أنتم بشر تنتشرون. بشر أحياء تنتشرون تتحركون وتتفرقون في الأرض. وهذا أكبر دلالة على القدرة، ونتيجة القدرة أن يطاع وأن لا يعصى. ما الفائدة من التدليل على قدرة الله؟ الفائدة أن العبد يخاف، يمتثل، يجتنب. هذه هي ثمرة قدرة الله ونعم الله ونقمة الله ممن يعصيه. إن بطش ربك لشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فثمرة هذا الأسلوب وهذا السياق هو أن يمتلئ قلب العبد من خوف الله ومن جلاله وإعظامه، فينشط في الطاعة ويبتعد عن المعاصي. هذا هو الثمرة لهذا الأسلوب ولهذا الكلام. يقول جل وعلا: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بعدين هنا تعبير عجيب بالجمال، ثم وإذا وراء بعض، لأن ثم تدل على التراخي وإذا تدل على الفجائية. ثم إذا أنتم، فهو فيه نوع من شبه الطباق أو تضاد. أن خلقكم من تراب، ثم بعد أن خلقكم من تراب جعلكم إذا أنتم بشر. ثم إذا، ترتيب بعد ذلك إذا أنتم بشر تنتشرون. قال خلقهم من تراب، لكن الأطوار الأخرى غير واضحة: نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى العظام لحم. كل هذه الرتب غير واضحة لأنها لا ترى، لكن قال بعدها يطلع من أمه بشر إذا هو بشر سوي، يعني وقت خروجه فإذا هو بشر سوي. أول كان تراب، ثم تحول من التراب إلى نطفة، ثم من النطفة إلى أطوار لا ترى غير واضحة، فبعد ذلك إذا هو إيش؟ بشر. إذا الفجائية بشر ينتشر ويذهب في الأرض. بعدين قال: ومن آياته، أي الدلالات والعلامات والبراهين على قدرته وعلى ألوهيته وعلى أن الخلق محتاجون إليه وأنه هو الذي يعطي ويمنع. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن آيات قدرته ودلالات نعمته وما أسدى إلينا أن خلق لكم، أن خلق لنا من أنفسنا، من أنفسكم أزواجا. أزواج جمع زوج، فزيد زوج وهند زوج، كل واحد منهم يكون زوج للثاني، يجعل الواحد اثنين. زوج معناته يجعل الواحد يعني اثنين، ما يكون فرد. وذلك زيد زوج وهند زوج وهما زوجان. ومن أكبر النعم على بني آدم أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا. بعدين قال: لتسكنوا إليها. الزوج يسكن إلى زوجه ويأنس به. مسكين رجل لا زوج له، مسكينة امرأة لا زوج لها. ولذلك قال: أن خلق لكم من أنفسكم، لأن المشكلة إذا كان الزوج من من من جنس آخر يكون عذاب على الإنسان، إذا رآه يخاف وينفر منه. لكن رحمة جعل الزوج من جنسك لتأنس إليه ويأنس إليك. ولذلك من أسباب الأنس في الزواج أن يتزوج الإنسان ممن يعرف. أما إذا تزوج الإنسان من من جهة لا يعرفها ولا تعرفه يكون الأنس ناقص، لأن الذي يعجبك لا يعجبها والذي تحب لا يحبها فيقع في الأنس نوع من النقص ونوع من الخلل في الحياة. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها تطمئنوا وتهدأوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة فيها كلام كثير، ولكن يكون الرجل كان ينفر من المرأة والمرأة تنفر من الرجل ولا علاقة بينهم، فإذا جاء الزواج الله يصب في قلوبهم محبة لبعض وود ورحمة، كراهية أن يصل لها أذى أو أن يصل له أذى. وهذا أيضا من لطف الله، لأن هذه العيشة سيتكون منها أسرة ويتكون منها بشر، فإذا لم يجعل في القلوب هذه المودة وهم لا قرابة بينهم أحيانا وليسوا بينهم علاقة إلا علاقة الجنس، فتكون الحياة منغصة. لكن الله جعل هذه المودة بينهم، تجد كلهم يحب الآخر وكلهم يكره أن ينال الآخر إيش سوء. أما المرأة جبلت على الرجل لأنها خلقت منه، فتفكير المرأة دائما في الرجل. أما الرجل الشريعة أمرته خياركم خياركم لأهله، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم. فالرجل الشريعة أوصته بالمرأة، أما المرأة فالله جعل في قلبها أن حياتها الرجل، لا تفكر إلا في الرجل. لذلك تجد البنت عند ما تصل 3-4 سنوات فإذا هي تبحث عن ولد أو بنت، وتبحث عن أن تكون يعني ربة بيت وهي صغيرة مهيئة لهذا، بخلاف الرجل الولد لا ينظر إلى هذا. فالمرأة خلقت من الرجل فتفكيرها في الرجل، والرجل خلق من الأرض فتفكيره في الأرض. الرجل يبحث عن زراعة عن بناء عن عمل عن يمشي، لأن علاقة الرجل بالأرض لأنه خلق من الأرض، يا يزرع يا يبني يا يعمل تحرك في الأرض. والمرأة خلقت من الرجل فتفكيرها في ماذا؟ في الرجل. كل شيء يحن إلى أصله. ثم يقول جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه المحبة والمودة فيها دلالات لمن يتفكر ويستعمل عقله، من أين جاءت هذه المحبة ومن أين جاءت هذه المودة وكيف جاءت، لأن هذه بداية الكون. الرجل والمرأة الزوجة والزوج هي الأسرة، هذه الأسرة يتكون منها أسر يتكون منها العالم. ولذلك آدم وحواء وخلق منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء لقوم يتفكرون، ينظر كيف هيأ هذا لهذا وكيف جعل بينهم الأنس والمودة. بعض المخلوقات كل ما تلاقيا يموت أحدهما بعد التلقيح، يموت الملقح أو الملقح، يموت الملقح دائما بعض الحشرات وبعض الدواب. هذا جعل فيه هذه المتعة ولا يموت وراءه. بعض الحيوانات يعاني من الاتصال معاناة عجيبة مثل الضفادع مثلا وبعض الأشياء، لكن الإنسان أكرمه الله بهذا يتناسل ويجد الأولاد ويجد امتداد ولا يكون وراءه تبعات، فما يقتله ولا يكون فيه آلام مثل ما يقع في بعض الحيوانات أو الحشرات الأخرى وهذه امتنان من الله تعالى وبيان لقدرة الله جل وعلا. نعم. ثم قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين حفص، والجمهور للعالمين من انفراداته. نعم. العالمين جمع عالم، وللعالمين للخلق جميعا، آيات للجميع الخلق، دلالات وبراهين. وخلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان. الألسن هي اللغات، أيوة. فالألسن المقصود بها اللغات، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فاللسان المقصود به اللغة. ولذلك تجد أنه اختلاف اللغات من تباعد المساكن، إذا كان بلد بعيد من بلد في الغالب تختلف اللغات، وإذا كانت واختلاف الألوان من اختلاف السكنة في الجهات، إذا كانت جهة حارة جدا يطلع اللون في جهة، وإذا كانت جهة باردة يطلع اللون في جهة، وإذا كانت الجهة معتدلة يطلع اللون جهة. إذن الألوان اختلافها من الجهات، واختلاف اللغات من تباعد المساكن. ولذلك اختلاف الألوان واللغات هذا من خصائص الربوبية، سواء في الإنسان أو في الأجرام. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يعلمون بهذا، أن الله تعالى هو الذي يخاف ويخشى ويطاع وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فيسعد الإنسان في دنياه وأخراه. أما الذي لا يستعمل فكره ولا ينتبه لا يستفيد من هذه الأدلة والبراهين. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم للعالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. للعالمين أو للعالمين، العالمين جمع عالم، هو الذي يخشى وهو الذي يستفيد من هذا وهو الذي يعتبر به وهو الذي يكون سبب في سعادته وبعده عن الشقاوة. ثم قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. كل الحيوانات تنام، لأن إذا ما نامت تهلك، بعدين إذا نامت واستيقظت يرجع نشاط جديد. منامكم بالليل أو النهار، بعض الناس ينام في الليل وبعضها ينام في النهار، وبعضها يبحث عن عيشته في النهار وبعضها يبحث عن عيشه في الليل. الأسود والحيات تنام في النهار وتذهب وتمشي في الليل، الإنسان ينام في الليل ويعيش في النهار، وبعض الطيور والأشياء. لذلك النوم هذا آية من آيات الله، الله يتوفى الأنفس حين والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى على ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان كيف إذا نام كيف يتغير وكيف يكون أمره، هذه كلها نعم يعني أعطاها الرب للمخلوق، ينبغي أن يشكرها ويعمل بمقتضاها. وابتغاؤكم من فضله، ابتغاؤكم من فضله أيضا الله يعني جعل لكم وهيأ لكم أن تطلبوا من فضله، ويرزق كل واحد حسب ما قدر له وحسب ما هيأ له. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يسمعون يعني ما يقع، ويستعملون أسماعهم في هذه الأمور. ولذلك كل قضية وراء هذه لها علاقة ولها بلاغة. يسمعون يعقلون، كل هذه أمور في نوع من البلاغة والحسن لا يعلمها إلا الله. ثم قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق هو الذي يقع عند مجيء المطر، قيل إنه عندما يحدث الرعد يحدث البرق قبله، قيل هو صوت ملك والحديث صالح للاحتجاج، وقالوا هو احتكاك الأجرام حتى يقع هذا، وورد في الحديث أن الرعد صوت ملك، وهذه الأمور لا يمنع من أن يكون هو احتكاك الأجرام ويكون صوت ملك، ما الذي يمنع من هذا؟ لأن نحن نؤمن بالغيب، ويكون الملك يزجر السحابة فعند زجره لها يقع هذه الأمور فيحدث هذا مع بعض، الله أعلم به. هذا البرق إذا رأوه يخافون إذا كانوا في السفر، ويطمعون أن يأتيهم المطر فينبت لهم العشب فيأتي النمو ويأتي النعم والازدهار، يكون ذلك سببا في كثرة معاشهم من حبوب ومن ما يتبع ذلك من مواشي وأغنام. نعم. ومن آياته يريكم البرق خوفا من أن ينزل عليكم منه صواعق أو ينزل ماء كثير يغرقكم، وطمعا في أن ينزل ما به تشربون وتزرعون ويكون سببا في في خصبكم وسعادتكم. بعدين قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد يبسها وقحلها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يستعملون عقولهم ويعلمون أن إخراج النبات من الأرض وتلوين النبات وجعل القطعة من الأرض جنب بعض، بعضها فيه ثمار جيد وبعضها فيه ثمار طعم غير جيد، أن هذا أكبر دلالة على الخالق. ولذلك قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا متجاورات حتى لا يقولوا هذا الماء، هذه الأرض سبخة وهذه الأرض جيدة، طينة جيدة، متجاورات، وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقولوا هذا الماء جيد وهذا الماء غير جيد، متجاورات وتسقى بماء واحد حتى يحيطهم أن هذا من الله لا علاقة له بغير الله. فلذلك هذا إعجاز، متجاورات، ما هو محل سبخة ومحل طينة جيدة، تسقى بماء واحد، ما هو ماء فيه بلاء وماء مليء بالمواد بالمعادن الذي يجعل النبات ينبت. بعدين قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد والأرض واحدة وحتما المناخ واحد، إذن هذا من الله ينبغي أن يشكر ويطاع ولا يكفر. هذا الدين دين لا يقاوم، لا يمكن يقاوم ديننا إلا بما لا إلا بأن نجهله أو نمنع من أن نبينه للناس. الذي يقاوم به الإسلام يقاوم الإسلام بأمرين، الأمر الأول أن يجهل المسلمون الإسلام، فيكون الواحد لا يفهم شيء من الدين فيفهم غلط، أو يقال للمسلم لا تتكلم عن الدين اسكت. أما إذا فهم المسلم الإسلام وسمح له بالكلام لا يقاوم أبدا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن كل قضية عندها حل، يعني لا لا لا جمال مثله ولا حسن ولا عدالة ولا أنجع من حل الإسلام للمشاكل، كل قضية محلولة. لكن حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن نبينه للبشرية. أولا نفهم الدين، ثانيا نعمل مراكز بحيث أن نوصل للعالم جمال هذا الدين. كيف ننقذ اقتصاد العالم من الربا؟ كيف ننقذ العالم من الظلم؟ كيف نبين للعالم أنه لا بد من التعاون على البر وتعاونوا على البر؟ كيف نبين للناس أن العاقل لا بد أن يعرف الصادقين ليتعاون معهم؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ كل قضية موجودة في كتابنا، هذه الأمور الستة هي أصول كل شيء فيها: الخلق، الرزق، الإحياء، كل الأمور وراء هذه الأشياء. لكن ينبغي الحقيقة أن نعطي الوقت لهذا الكتاب. ثم يقول جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض قائمة بأمر الله، يعني السماء مرفوعة بماذا؟ الأرض ثابتة بماذا؟ قائمة السماء والأرض بأمره. قال للأرض تيا طاعا أو كرها قالتا تينا طائعين. السماوات تراها بغير عمد، كيف مرفوعة؟ بغير عمد يرى أو بغير عمد أصلا، قولان للعلماء. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قيل لكم تعالوا، خلاص يأمر إسرائيل بالنفخ الثانية ويقول اخرجوا، يخرج الناس. وبعدين إذا خرجوا من الأرض ستتجلى الأمور وستتمايز الصفوف وسيندم الذين لم يستعدوا لهذا اليوم. إذا دعاهم دعوة فإذا هم إيش؟ إذا أنتم تخرجون، دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم قال: وله من في السماوات والأرض. له ملكا وخلقا وتصرفا. من في السماوات والأرض؟ من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ وله من في السماوات والأرض سبحانه ما أعظمه. كل له قانتون منقادون طائعون، شاءوا أم أبوا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذا الإنسان أمره عجيب. فلذلك هذه الآيات أدلة واضحة على أن العاقل ما له إلا أن يطيع ربه ويستقيم على الخير ويبتدع عن المعاصي والشرور فتصلح له دنياه وأخرى. النتيجة من هذه الآيات خوف الله وطاعته. النتيجة من هذه الآيات أن يعتبر العبد فلا يدخل النار. هذه القدرة الهائلة صاحبها أوعد من كفر بها أن يدخله جهنم، ووعد من استقام على شرعه أن يدخله الجنة. وكل هذه أدلة على ذلك وبراهين، فينبغي أن نأخذ بها وأن نعمل بها وأن نستفيد منها وأن نبادر قبل أن يفوت الأوان. كل له قانتون طائعون شاءوا أم أبوا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من القانتين. اللهم أرنا الحق حقا